السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم. هذه الآية والتي بعدها إلى قوله شديد العقاب فيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى: وما أفاء الله، يعني ما رده الله تعالى على رسوله من أموال بني النضير، فما أوجفتم عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي قوله جل وعلا: وما أفاء الله على رسوله، قول الشارح المصنف فسر يعني ما رده الله تعالى. الفيء من الفيئة، وهي الرجوع، ويقال للظل فيء لأنه يرجع من جهة الغرب إلى جهة المشرق. فهل هذه الأموال التي أفاءها الله وأرجعها على رسوله من أموال بني النضير كانت للمسلمين ثم استولى عليها بنو النضير ثم أرجعها الله إليهم، وكذلك في الفيء كله يمكن أن يقال هذا؟ أولا، الفرق بين الفيء والغنيمة أن الفيء يحصل عليه بلا قتال، والغنيمة ما كانت ناتجة عن قتال. يعني ما رده الله تعالى على رسوله، هل كان للرسول عليه الصلاة والسلام ثم أخذ منه ثم رد إليه؟ المال مال الله جل وعلا، والأصل أنه جميع ما ينتفع به في هذه الدنيا، هل هو للناس كلهم أو للمسلمين يشركه فيهم غيرهم لحكم إلهية لتقصير من المسلمين، وفي يوم القيامة تكون هذه الأعيان المنتفع بها خالصة للمؤمنين؟ يعني شيخ الإسلام يقرر أن كل ما ينتفع به إنما يحل للمسلمين لا لغيرهم. نعم، فماذا عن قوله: وطعامكم حل لهم؟ كلام شيخ الإسلام مبني على أن هذه الأموال لله جل وعلا، والله جل وعلا أباحها لمن آمن به واتبع رسله دون غيرهم، فكأنهم أخذوها بغير حق، فلما عادت إلى المسلمين بغير قتال صارت فيئا. طيب، نساؤكم طعامكم حل لهم، هل معنى هذا أو هل هذا يرد على ما قرره شيخ الإسلام؟ ها؟ لماذا؟ كيف؟ طعامكم حل لهم، يعني يحل لهم أكل طعامكم. ها؟ أن الأصل عن شيخ الإسلام أن جميع الأعيان المنتفع بها حلال للمؤمنين، فقط يشاركهم غيرهم على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، لأن الكافر بصدد أن يدعى إلى الإسلام، فإن استجاب وإلا قتل واستبيح ماله ونساؤه وذريته يسبون. ما معنى الحل الذي يقرره شيخ الإسلام، وما معنى الحل الذي جاء في قوله جل وعلا وطعامكم حل لهم؟ ها؟ لا، هو القصد ذبحنا حل لهم وذبحهم حل لنا. ها؟ أيوة. يعني أنه مما أبيح لهم، بخلاف الميتة مثلا لا تباح لهم، أو ما حرم عليهم بخصوصهم. طيب لما يعطي النبي عليه الصلاة والسلام الحلة من الحرير لعمر ويهديها عمر لأخ له مشرك، وفي قوله جل عليه الصلاة والسلام إنما هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هل نقول إن هذا من باب الاستحلال لا من باب الحلال؟ يستحلونها ولا يرون في ذلك شيئا، وإلا هم مخاطبون بالفروع يدخل فيها هذه المحرمات. المراد أن معنى الفي الرجوع، فهذا المال رجع إلى أهله الحقيقيين، رجع إلى أهله، وإلا فالأصل أنه لا يباح لغيرهم إلا من باب وضع اليد فقط. فإذا حصل مخالفة من المسلمين سلط عليهم من يأخذ من أموالهم إما بقتال أو غيره، ثم إذا عاد المسلمون إلى دينهم أخذوه ورجع إليهم وفاء إليهم إما بقتال فيكون غنيمة، أو بغير قتال فيكون فيئا. نعم. ها؟ يشكل عليه شيء الغنيمة ما أخذت لمن قبل. نعم، كان يحصل عليها المسلمون من هؤلاء الأمم وما أخذت لهم. هم كل أخذهم للأموال الأعيان التي ينتفع بها لا على وجهه الشرعي، إنما يحل المسلمين فقط، أباحه الله جل وعلا لمن يستعين به على طاعته. هذه من خصائص هذه الأمة. إيه، من كل أمة، لكن يبقى أن كيفية الانتفاع به يختلف من أمة إلى أمة. نعم. هل من جواب عن سبق الآية الأولى بالواو والثانية بدون واو، مع أن المتبادر، نعم، أن الأولى تكون بدون واو والثانية تكون بواو تعطف عليها؟ يعني عندكم في المتون، في متون الحديث، أول حديث يقال عن أبي هريرة، والثاني وعن ابن عمر، صح ولا لا؟ يعطف الثاني على الأول، لكن هنا هل من جواب؟ ها؟ في جواب الأخوان؟ كتاب ما في شيء، لا تطالعون. نعم. كيف؟ أيوة. ويمكن يعطف متقدم على متأخر؟ ما يجي أبدا، ما يمكن. تكون ضيانية، ما تكون ضيانية للبيان. يعني هو العطف على ما سبق، على الآية السابقة. على الآية السابقة معروف، انتهينا. لكن قطع الثاني عن العاطف، لأن الحكم واحد ولا يختلف؟ لأن الآية الثانية فيها خلاف كبير، هل هي بمعنى آية الحشر التي قبلها أو بمعنى آية الأنفال؟ وسيأتي كلام المؤلف في هذا. إن كانت بمعنى آية الأنفال فلا يمكن أن تعطف على آية الحشر، وهذا هو الذي يرجح بسبب عدم وجود العطف. طيب لو أردنا مظنة تتكلم لوجود هذه الواو في الآية الأولى وعدمها في الآية الثانية، كتاب متخصص في هذا الأمر، لماذا عطف هذه بالواو وهذه بالفاء؟ لماذا قدم هذا ولماذا أخر؟ لماذا زاد هذا الحرف ولماذا نقص هذا الحرف؟ ترى أشرنا إليه مرارا، كتاب لا بقاء في المناسبات، لا لا كتاب في مجلد واحد متخصص في هذه التي تزاد والتي تنقص حرف بحرف، لماذا زاد في آية البقرة والواو ونقصها في آية كذا؟ لا، وذكرناه إن كنتم تذكرون لما بلغ أشده واستوى في سورة قصص ولم تذكر في يوسف، نعم، وذكرناه أيضا في موضع ثاني، من يذكرنا به؟ نعم، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء رجل من أقصى المدينة، لعلكم تذكرون الكتاب. نعم، درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي، هذا لا يستغني عنه طالب علم. نعم، بسم الله عليك شيخ. ما يرد على كلام شيخ الإسلام قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر؟ يبقى أنه على مثل استيلاءهم عليها الآن، مثل استيلاءهم عليها الآن، ليس من باب التمليك. نعم، ها، درة التنزيل وغرة التأويل الخطيب الإسكافي، ها. طيب وش فيها؟ ماله أضافه إليه بسبب وضع اليد. نعم، لا يلزم أن يكون من باب تمليك الملك التام الذي يتصرف يتصرفا تاما من غير مؤاخذة. نعم، فما أوجفتم عليه أوضعتم عليه، والإيجاف الإيضاع في السير وهو الإسراع، يقال وجف الفرس إذا أسرع، وأوجفته أنا أي حركته وأتعبته، ومنه قول تميم بن مقبل مذاويد بالبيض الحديث صقالها عن الركب أحيانا إذا الركب أوجف، والركاب الإبل واحدها راحلة يقول لم تقطعوا إليها شقة ولا لقيتم بها حربا ولا مشقة، وإنما كانت من المدينة على ميلين، قاله الفراء، فمشوا إليها مشيا ولم يركبوا خيلا ولا إبلا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ركب جملا وقيل حمارا مخطوما بليف، فافتتحها صلحا وأجلاهم وأخذ أموالهم، فسأل المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهم، فنزلت وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل فما أوجفتم عليه الآية، فجعل أموال بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة يضعها حيث شاء، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين. قال الواقدي ورواه ابن وهب عن مالك ولم يعط الأنصار منها شيئا إلا ثلاثة نفر، إلا 3 نفر محتاجين، منهم أبو دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة. وقيل إنما أعطى رجلين سهلا وأبا دجانة، ويقال أعطى سعد بن معاذ سيف بن أبي الحقيق، وكان سيفا له ذكر عندهم. ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان سفيان بن عمير وسعد بن وهب، أسلما على أموالهما فأحرزاها. وفي صحيح مسلم عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله تعالى. وقال العباس لعمر رضي الله عنهما: اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن، يعني علي رضي الله عنه، فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير. فقال عمر: مثل هذه الأوصاف وهذه المدام، صاف الذميمة، الكاذب الآثم الغادر الخائن، يقولها صحابي في صحابي آخر، هذه تحتمل من عم وفي حال غضب، نعم تحتمل، لكن لا تحتمل في موضع آخر ومن شخص آخر. نعم. فقال عمر: أتعلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالا: نعم. قال عمر: إن الله عز وجل كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة ولم يخصص بها أحدا غيره، قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. ما أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير، فوالله ما استأثرها عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منه نفقة سنة ثم يجعل ما بقي أسوة المال. الحديث بطوله خرجه مسلم. وقيل: لما ترك بنو النضير ديارهم وأموالهم، طلب المسلمون أن يكون لهم فيها حظ كالغنائم، فبين الله تعالى أنها فيء، وكان قد جرى ثم بعض القتال، لأنهم حوصروا أياما وقاتلوا وقتلوا. يعني لو فتحوها عنوة وقتال لقسمت بينهم، مدام أخذوها صلحا بدون قتال فمثلها يكون فيء لا يقسم. مثل هذا ما قيل في دور مكة، وكل على مذهبه من يرى أن مكة فتحت عنوة قال قسمت بين الغانمين، هذا مقتضى هذا القول وإن كان الواقع بخلافه. ومن قال أنه فتح صلحا قال لم تقسم، والذي يظهر أنها فتحت عنوة ولا قسمت بين الغانمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من على أهلها ومن عليهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وأبقى بأيديهم ما فيها من أموال، فمكة لها خصوصية. نعم نعم. وين الذي يقول صلح؟ حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم الدور، ما وزع هذه البيوت من بيوت مكة على الغانمين، قلنا صلح. والذين يقولون عنوة نعم مقتضاه أن تكون البيوت غنائم مثل الأموال. الخلاف في دور مكة هل هي بيد أهلها الذين يسكنون ويتعاقبون على سكنها من باب التمليك التام أو هو من باب اختصاص؟ حتى قيل إنه كان في الزمن الأول بيوت مكة ليس لها أبواب، من شاء دخلها. نعم نفس الشيء نفس الشيء. نعم ثم صالحوا على الجلاء ولم يكن قتال على التحقيق، بل جرى مبادئ القتال وجرى الحصار، وخص الله تلك الأموال برسوله صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: أعلمهم الله تعالى وذكرهم أنه إنما نصر رسوله صلى الله عليه وسلم ونصرهم بغير كراع ولا عدة. لما الدليل على خصوصية الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الفيء؟ وفي الآيتين ما أفاء الله على رسوله. الدليل أنه في الآية الأولى ما وزع، الآية ما تقتضي توزيعه، لكن في الآية الثانية فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لكن هل هي ملحقة بالفيء في الآية التي قبلها لا يعطى الغانمون منها شيء، أو هي ملحقة بآية الأنفال على ما سيأتي في كلام المؤلف؟ نعم. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء من أعدائه. أي ولكن الله يسلط رسله على من يشاء أي من أعدائه. وفي هذا بيان أن تلك الأموال كانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون أصحابه. ما وجهه؟ يقول وما ولا يقول ما أفاء الله؟ هذا الجواب، وكل جواب يحتاج إلى واو. يعني ما تنازعتم بدون واو، ما له وجه. نعم. الثانية قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. قال ابن عباس: هي قريظة والنظير، وهما بالمدينة، وفدك، وهي على ثلاثة أيام من المدينة، وخيبر، وقرى عرينة وينبع، جعلها الله لرسوله. وبين أن في ذلك المال الذي خصه بالرسول عليه السلام سهمانا لغير الرسول نظرا منه لعباده. وقد تكلم العلماء في هذه الآية والتي قبلها هل معناهما واحد أو مختلف، والآية التي في الأنفال مطلع الآيتين متحد، ثم بعد ذلك تختلف الآية الثانية عن الأولى. واضح الاختلاف لأنها قسمت بين أصناف، والأولى ما فيها تقسيم، وإن كان مطلع الآيتين واحدا. نعم. وقد تكلم العلماء في هذه الآية والتي قبلها على معناهم هل معناهما واحد أو مختلف، والآية التي في الأنفال، فقال قوم من العلماء إن قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى منسوخ بما في سورة الأنفال من كون الخمس لمن سمي له، والأخماس الأربعة لمن قاتل، وكان في أول الإسلام تقسم الغنيمة على هذه الأصناف، ولا يكون لمن قاتل عليها شيء. وهذا قول يزيد بن رومان وقتادة وغيرهما ونحوه عن مالك. وقال قوم: إنما غنم بصلح من غير إيجاف خيل ولا ركاب، فيكون لمن سمى الله تعالى فيه فيئا، والأولى للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، إذا أخذ منه حاجته كان الباقي في مصالح المسلمين. وقال معمر: الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، والثانية هي الجزية، هي الجزية والخراج للأصناف المذكورة فيه، والثالثة الغنيمة في سورة الأنفال للغانمين. وقال قوم منهم الشافعي: إن معنى الآيتين واحد، أي ما حصل من أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم، أربعة منها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخمس الباقي على خمسة أسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لأنهم منعوا الصدقة فجعل لهم حق في الفيء، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين. هل الخلاف بين أهل العلم هل يلحق بنو المطلب ببني هاشم؟ الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم، فدخولهم معروف ولا إشكال فيه، لكن دخول بني المطلب بناء على أنهم مع بني هاشم لم يختلفوا في جاهلية ولا إسلام، بعضهم قال يعطون من الخمس ويحرمون من الصدقة. نعم. وسهم لليتامى، ومن وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. وأما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي كان من الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف عند الشافعي في قول إلى المجاهدين المترصدين للقتال في الثغور، لأنهم القائمون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي قول آخر له يصرف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الآبار وبناء القناطر وحفر الأنهار، من سد الثغور وحفر الأنهار وبناء القناطر، يقدم الأهم فالأهم، وهذا في أربعة أخماس الفيء. فأما السهم الذي كان له من خمس الفيء والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته صلى الله عليه وسلم بلا خلاف، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس لي من غنائمكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. وقد مضى القول فيه في سورة الأنفال، وكذلك ما خلفه من المال غير موروث، بل هو صدقة يصرف عنه إلى مصالح المسلمين، كما قال عليه السلام: إنا لا نورث ما تركناه صدقة. وقيل كان مال الفيء لنبيه صلى الله عليه وسلم في دعاء زكريا في مطلع سورة مريم من قوله: هب لي من لدنك وليا يرثني، يرثني ويرث من آل يعقوب. عرفنا أن المراد بالإرث ليس إرث المال، لأن الأنبياء لا يورثون ما تركوه صدقة، وإنما إرث العلم وحياطة الأمة من بعده ورعايتهم. نعم. وقيل كان مال الفيء لنبيه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله فأضافه إليه، غير أنه كان لا يتأثل مالا، يعني لا يجمع ولا يقتني. النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه الأموال فلا يقوم مكانه إلا قد وزعها كلها. اللهم صل على محمد. ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار، إلا دينار أرصده لدين كل هذا يقينا بما عند الله جل وعلا، وأنه أقرب إليه مما في يده عليه الصلاة والسلام. وكل ما زاد اليقين سهل البذل، كل ما قل اليقين كثر الشح والإمساك، والله المستعان. نعم. إنما كان يأخذ بقدر حاجة عياله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا إشكال أنها ثلاثة، أنها ثلاثة معان في ثلاث آيات. أما الآية الأولى فهي قوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ثم قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني من أهل الكتاب معطوفا عليهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يريد كما بينا، فلا حق لكم فيه. ولذلك قال عمر: إنها كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بني النظير وما كان مثلها. فهذه آية واحدة ومعنى متحد. نعم. الآية الثانية قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. وهذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحق غير الأول. وسمى الآية الثالثة آية الغنيمة، ولا شك في أنه معنى آخر باستحقاق ثان لمستحق آخر، بيد أن الآية الأولى والثانية اشتركتا في أن كل واحدة منهما تضمنت شيئا أفاءه الله على رسوله. واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال، واقتضت آية الأنفال أنه حاصل بقتال. وعريت الآية الثالثة وهي قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. فما كان بغير قتال واضح أنه ليس للمشاركين شيء، وما كان بقتال فهو واضح أيضا من سورة الأنفال أن أربعة خماس الغنيمة يقسم بين الغانمين. الآية الثانية من آيتي الحشر ليس فيها التقسيم الذي في آية الأنفال، فيها تقسيم لكنه آخر، وفيها أيضا فيء لكنه من أهل القرى، من أهل القرى يعني التي تحتاج إلى وسائل للانتقال من المدينة إلى هذه القرى، بخلاف ما جاء في الآية الأولى. في الآية الأولى بنو النظير على ميل أو ميلين من المدينة، ليسوا من أهل القرى وإنهم من أهل المدينة، من ضواحي المدينة، وليس فيها إيجاف خيل ولا ركاب. هذه معروفة أنها لله ورسوله، والرسول وزع على المهاجرين وثلاثة نفر من الأنصار. الآية الثانية تشبه الأولى من وجه، وتشبه آية الأنفال من وجه. هناك نص على أنهم غير إيجاف، في الثانية ما نص على أنهم غير إيجاف، فيحتمل أن يكون فيها قتال وفيها توزيع، لكنه يخالف توزيع آية الأنفال، فهي مشبهة لهذه الآية من وجه ومشبهة لآية الأنفال من وجه. وحينئذ اختلف العلماء هل هي من هذه أو هذه أو تلك، أو هي قسم مستقل لتكون الأقسام ثلاثة كما قال ابن العربي. نعم. وعريت الآية الثالثة وهي قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال، فنشأ الخلاف منها هنا. فمن طائفة قالت هي ملحقة بالأولى، وهو مال الصلح كله ونحوه، ومن طائفة قالت هي ملحقة بالثانية وهي آية الأنفال. والذين قالوا إنها ملحقة بآية الأنفال اختلفوا هل هي منسوخة كما تقدم أو محكمة، وإلحاقها بشهادة الله بالتي قبلها أو لا. أين الشهادة التي تقتضي إلحاقها؟ الشهادة وجود ذكر الرسول في الأمرين، ما أفاء الله على رسوله، ذكر الرسول ما أفاء الله على رسوله في الأولى والثانية، فهذا هذه شهادة إلى أن الحكم واحد، لأن المقدمات واحدة التي تبنى عليها النتائج. نعم. وإلحاقها بشهادة الله بالتي قبلها أولى، لأن فيه تجديد فائدة ومعنى، ومعلوم أن حمل الحرف من الآية فضلا عن الآية على فائدة متجددة أولى من حول أولى من حمله على فائدة معادة. هذا معنى القاعدة التي يقررها أهل العلم، أن التأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد، لأنه معنى جديد يضيفه النص الثاني، والتوكيد هو بمعنى النص الأول فلا جديد فيه. ولذا قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته، هل هو من أجل ما سبق من الأحداث أو من أجل ما يستقبل منها؟ نعم. وما سبق؟ ها؟ ها؟ إذا أردنا نطبق هذه القاعدة نقول هل يتق الله ويمسه بشرته لما مضى من الأحداث أو لما يستقبل؟ لا لا، هم هذا وهذا ولا هذا، ها؟ لما يستقبل. نصوص الطهارة كلها ما تعطي أنه لا بد أن يمس الماء إذا وجده للمستقبل، لكن شخص أصابته جنابة وتيمم وصلى بالجنابة ثم وجد الماء يغتسل ولا لا؟ لا، على الخلاف، على القاعدة، الخلاف مبني على كل له نظره في النص. القاعدة يغتسل لأنها يكون النص مؤسسا لحكم جديد، وإذا قلنا لا يغتسل عن الحدث الماضي ويغتسل لما يستقبل قلنا جميع نصوص الطهارة تدل على هذا، فيكون الحديث مؤكد ما له قيمة، يعني ما جاب فائدة جديدة. وعلى هذا يكون التيمم مبيح ولا رافع؟ يعني لو تيممت الآن عن حدث أصغر ثم جاء الماء تعيد تتوضأ وتعيد الصلاة؟ لا، هم يقولون القول الوسط في المسألة أنه يرفع رفعا مؤقتا، يرفع رفعا مؤقتا، ولا يقول أحد من أهل العلم أنه إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلاة أنه يعيد الصلاة، لكن يبقى الحدث في ذمته أنه لا بد أن يرفع الحدث. نعم. وروى ابن وهب عن مالك في قوله تعالى فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب بني النضير لم يكن فيها خمس ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، كانت صافية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار حسب ما تقدم. وقوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى هي قريظة، وكانت قريظة والخندق في يوم واحد. قال ابن العربي: قول مالك إن الآية الثانية في بني قريظة إشارة إلى أن معناها يعود إلى آية الأنفال ويلحقها النسخ ويلحقها النسخ، وهذا أقوى من القول بالإحكام. ونحن لا نختار إلا ما قسمنا وبينا أن الآية الثانية لها معنى مجدد حسب ما دللنا عليه، والله أعلم. قلت: ما اختاره حسن، وقد قيل إن سورة الحشر نزلت بعد الأنفال، فمن المحال أن ينسخ المتقدم المتأخر. وقال ابن أبي نجيح: المال ثلاثة: مغنم أو فيء أو صدقة، وليس منه درهم إلا وقد بين الله موضعه، وهذا أشبه. الثالثة: الأموال التي للأئمة والولاة فيها مدخل ثلاثة أضرب: ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم كالصدقات والزكوات، والثاني الغنائم، وهو ما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة، وهي أطيب المكاسب. الغنائم أطيب المكاسب، على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال الزراعة أطيب لأنه يتسبب في الأكل منها بإذنه وبغير إذنه ويكون له أجر ذلك، ومنهم من يقول الصناعة لأن نبي الله داود كان صانعا، ومنهم من يقول النجارة، إلى أقوال بين أهل العلم، لكن الذي حققه ابن القيم وحرره أن أطيب المكاسب الغنائم، لقوله عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فدام هذا رزق الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق فهو أطيب المكاسب. نعم، يبنى عليه أطيب جسد. نعم، إيه، على أنا تقسيم الثلاثة الأقسام. نعم، ولكن ما بين موضع أعمال هذه. يقول لها معنى جديد غير الآية التي قبلها وغير آية الأنفال. ولكن أين تعمل عند ال إذا أخذ غير قال في القسم الثاني هناك؟ أما الآية الأولى فيقوله: هو الذي أخرجنا كون من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ثم قالوا: ما أفاء الله على رسوله منهم، يعني من أهل الكتاب معطوفهم، فما أوجفتم عليهم خيل ولا ركاب يريد كما هنا فلا حق لكم فيه. ولذلك قال عمر: فمن طائفة قالت إلى آخره، فنشأ الخلاف. فمن طائفة قالت هي ملحقة بالأولى وهو مال الصلح كله أو نحوه، يعني أنها مثل الأولى ليست مثل آية الأنفال، مثل الأولى وما أفاء الله، لكن الآية المعنى الأول في الآية الأولى التي لها معنى مستقل مثل ما قال. أما الآية الأولى فهي قوله: الذي أخرج لنا كون من أهل الكتاب، يعني مع ما عطف عليها. إذا حصل المسلمين على ما عنده غير الكتاب، إيه؟ يعملون الآية الأولى. الفي الأصل فيه أنه بغير قتال، لكن قد يطلق الفي، نعم، والنفل يطلق على الغنيمة. كلام من العربي صحيح أنه ما وضحوا الاختصار كلامه الشديد، لكن المعروف عند أهل العلم أن الآية الثانية مختلف فيها، هل هي ملحقة بالأولى وحكمها حكمها أو ملحقة بآية الأنفال. نعم. والثالث الفي، وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عفواً صفواً من غير قتال ولا إيجاف، كالصلح والجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجار الكفار. ومثله أن يهرب المشركون ويتركوا أموالهم أو يموت أحد منهم في دار الإسلام ولا وارث له. فأما الصدقة فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملين عليها حسب ما ذكره الله تعالى وقد مضى في مصرفها الفقراء والعاملون عليها ولا العاملين؟ عاملين ولا عاملون؟ كل النسخ يمكن للفقراء. نعم نعم، إذا كانت الفقراء انتهى الإشكال. نعم. وأما الغنائم فكانت في صدر الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، يصنع فيها ما شاء، كما قال في سورة الأنفال: قل الأنفال لله والرسول. ثم نسخ بقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية، وقد مضى في الأنفال بيانه. فأما الفيء فقسمته وقسمة الخمس سواء، والأمر عند مالك فيهما إلى الإمام، فإن رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فعل، وإن رأى قسمتهما أو قسمة أحدهما قسمه كله بين الناس وسوى فيه بين عربيهم ومولاهم. ويبدأ بالفقراء من رجال ونساء حتى يغنوا ويعطوا ذو القربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء. يعطوا ذو هو يعطى ها هو يعطى ها ذهبوا لغة البراغيث أو يعطوا ذوي اللي هم الأئمة مرجعوا إلى الإمام، لكن لا يلزم أن يقال ذوي ذوي القربى. إذا بغيت تخرج سهل يعني، لكن هذه لغة البراغيث. نعم. ويعطوا ذوي القربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفيء سهمهم على ما يراه الإمام، وليس له حد معلوم. واختلف في إعطاء الغني منهم، فأكثر الناس على إعطائه لأنه حق لهم. وقال مالك: لا يعطى منه غير فقرائهم، لأنه جعل لهم عوضا من الصدقة. وقال الشافعي: أيما حصل من أموال الكفار من غير قتال كان يقسم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على 25 سهما: 20 للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيها ما يشاء، والخمس يقسم على ما يقسم عليه خمس الغنيمة. قال أبو جعفر أحمد بن الداودي: وهذا قول ما سبقه به أحد علمناه، بل كان لكن التقسيم على 25 جزءا أو سهما مع إمكان الاختصار، يعني على 5، شو الفرق بين 25 و5؟ ها؟ هذا الأصل، ما يلجأ في التأصيل إلى الرقم الكبير مع إمكان الرقم الصغير كالفرائض. نعم. وهذا قول ما سبقه به أحد علمناه، بل كان ذلك خالصا له، كما ثبت في الصحيح عن عمر مبينا للآية. ولو كان هذا لكان قوله خالصة لك من دون المؤمنين، يدل على أنه يجوز الموهوبة لغيره، وأن قوله خالصة يوم القيامة يجوز أن يشركهم فيها غيرهم. وقد مضى قول الشافعي مستوعبا في ذلك والحمد لله. ومذهب الشافعي رضي الله عنه أن سبيل خمس الفيء سبيل خمس الغنية سبيل خمس الغنيمة، وأن أربعة أخماسه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي بعده لمصالح المسلمين. وله قول آخر أنها بعده للمرصدين أنفسهم للقتال بعده خاصة كما تقدم. يعني ما الذي جعل المؤلف يورد الآيات خالصة لك من دون المؤمنين في الواهبة، خالصة يوم القيامة فيما ينتفع به، خالص للمؤمنين يوم القيامة بعد نقل كلام الشافعي؟ يقول مقتضى قول الشافعي أن الواهبة تحل لغيره عليه الصلاة والسلام وإن كانت خالصة له. نعم. لا تفيد الحصر، لكن قوله خالصة ليس فيه حصر، يعني دون غيرك، خالصة لك دون غيرك. بل كان ذلك خالصا له، مأخوذ من الآية خلوصه له، ما أفاء الله هذا خالص له عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الخلوص له في هذا الباب، باب الفيء، يفهم من هذه الآية ونعطي منه غيره، فلنفهم من قوله خالصة لك من دون المؤمنين أنها لغيرها أيضا، كما قلنا بمثل ذلك في الفيء. نعم. الرابعة. نعم. اللهم صل على محمد. يقول إن الآية الأولى من آيتي الحشر في حياته عليه الصلاة والسلام، وهي خالصة له، وأما بعد وفاته فالآية الثانية تنزل على من يقوم مقامه من الأئمة. هل النص يساعد؟ لأنه في الموضعين قال ما أفاء الله على رسوله منهم، ثاني ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. يعني انظر إلى وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف. هل من وجوه الاختلاف اختلاف الإمام لتكون الأولى له عليه الصلاة والسلام وتكون الثانية لغيره من الأئمة؟ هل يمنع من أن يقال أنها له استحقاقا وله أن يتفضل بها على غيره كما قسم غنائم بني النضير وهي له خالصة، قسم على المهاجرين وعلى ثلاثة من الأنصار؟ ها؟ فيها إعمال منصوصا على أربابها على أصحابها. ها؟ بالنسبة للمال هذا خلاف، هل هي ملحقة بالفيء أو بالغنيمة في آية الأنفال مثل ما تقدم. نعم. الرابعة. قال علماؤنا ويقسم كل مال في البلد الذي جني فيه، جبي في البلد الذي جبي فيه، ولا ينقل عن ذلك البلد الذي جبي فيه حتى يغنوا، ثم ينقل إلى الأقرب من غيرهم إلا أن ينزل بغير البلد الذي جبي فيه فاقة شديدة، فينتقل ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانوا، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أعوام الرمادة، وكانت خمسة أعوام أو ستة، وقد قيل عامين، وقيل عام فيه اشتد الطاعون مع الجوع. وإن لم يكن ما لحظة وقيل عامين كانت خمسة أعوام أو ستة وقيل وقد قيل كانت عن التقدير وقيل كانت عامين كسابقتها وإلا ما قل القول لابد أن يكون جملة. نعم. وقيل عام فيه اشتد الطاعون مع الجوع وإن لم يكن ما وصفنا ورأى الإمام إيقاف الفيء أوقفه لنوائب المسلمين ويعطى منه المنفوس ويبدأ بمن أبوه فقير والفيء حلال للأغنياء. من المنفوس؟ ها؟ مكروب؟ ها؟ إصابه شيء من الكرب هل يقال له منفوس أو من باب ما بيش؟ من باب الفأل مثل الذي قال له سليم وهكذا والمفازة هو. نعم الشيء المنفوس من عليه نفسه ويبدأ بمن أبوه فقير يعني من هؤلاء. نعم المنفوس ما يحمل على من عليه الدية النفس الذي يسرع من عليه الدية عليه نفس إن كان عليه دية دية دية نفس والدية على من؟ العاقلة. على العاقلة. ويبدأ بمن أبوه فقير الله لو صرف على المكروب من باب التفاؤل مقبول. نعم نفس الله كربته يعني هو مكروب في الأصل لكن يبقى أن يقال المنفوس من باب التفاؤل في أن ينفس الله كربته. نعم لا يبدأ بالمنفوس ما له نفس من المال يعني له روح ها خشية أن يتلف قبل أن يوزع ممكن. لا لا أقرب ما أقرب شيء إذ كون المكروب. نعم نعم يبدأ بمن أبوه فقير من هؤلاء المنفوسين لأنه إذا كان أبو غني يعطيه ينفس عنه يبدأ بالنفوس عموما ويقدم منهم من أبوه فقير. نعم شم منفوس يعطى ولا يؤخذ هذا ايش تعريف السياق يجي يعني مات قبل ان يستهل هذا القصد المنفوس هو الذي هو المولود الذي لم يستهل وعاش ولا مات ولم يورث من الدية ولا من غيره نجد لفظ موجود في سياق كلام ونبحث عنه في كتب اللغة في غير هذا السياق ما نزل هذا على هذا لكن المولود الذي لم يستهل عاش ولا مات كيف يعطى المنفوس الطفل يعني يبدأ بالأطفال ويبدأ بمن أبوه فقير لأنهم لا يستطيعون التكسب واضح هذا جيد. نعم إيش؟ إذا ما وجد من يحتاجه من المسلمين يعطوني. نعم. خلنا نكمل. والفيء حلال للأغنياء ويستوي فيه ويسوى فيه بين الناس، إلا أنه يؤثر أهل الحاجة والفاقة، والتفضيل فيه إنما يكون على قدر الحاجة، ويعطى منه الغرماء ما يؤدون به ديونهم، ويعطى منه الجائزة والصلة إن كان ذلك أهلا، ويرزق القضاة والحكام ومن فيه منفعة للمسلمين، وأولاهم بتوفر الحظ منهم أعظمهم للمسلمين نفعا، ومن أخذ من الفيء شيئا من الديوان كان عليه أن يغزو إذا غزا. الخامسة. شون إذا غزا؟ يغزو. كان عليه أن يغزو إذا غزا. كيف غزا؟ الغزي الدفاع، دفاع على الناس كلهم. لا بد أن يكون منهم ولا يعفى. ها؟ لا، لأنه موظف، موظف. لما تقوم الحروب بمن يبدأ؟ يبدأ بالعساكر الموظفين، لأنهم يأخذون من الديوان من بيت المال، أما غيرهم فبقدر الحاجة. نعم. الخامسة قوله تعالى كي لا يكون دولة، قراءة العامة يكون بالياء دولة بالنصب، أي كي لا يكون الفيء دولة. وقرأ أبو جعفر والأعرج وهشام عن ابن عامر وأبو حيوة تكون بتاء دولة، دولة بالرفع، أي كي لا تقع دولة، فكان تامة ودولة رفع على اسم كان ولا خبر له. ويجوز أن تكون ناقصة وخبرها بين الأغنياء منكم، وإذا كانت تامة فقوله بين الأغنياء منكم متعلق بدولة على معنى تداول بين الأغنياء منكم. ويجوز أن يكون بين الأغنياء منكم وصفا لدولة، وقراءة العامة دولة بضم الدال. وقرأ السلمي وأبو حيوة بالنصب. قال عيسى بن عمر ويونس والأصمعي هما لغتان بمعنى واحد. وقال أبو عمرو بن العلاء الدولة بالفتح، الظفر في الحرب وغيره، وهي المصدر، وبالضم اسم الشيء الذي يتداول من الأموال. وكذا قال أبو عبيدة الدولة اسم للشيء الذي يتداول، والدولة الفعل. ومعنى الآية فعلنا ذلك في هذا الفيء كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء، والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء، لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المرباع، ثم يصطفي منها أيضا بعد المرباع ما شاء. وفيها قال الشاعر هم لك المرباع منها والصفايا. يقول كي لا يعمل في، قال الشاعر أو قال شاعرهم، فيها قال الشاعر أو قال شاعرهم، لأن ال هذه ما تجتمع مع الإضافة إلا إذا كانت الإضافة لفظية واقترنت ال بالمضاف إليه. فيهم أو منهم؟ ها؟ قال الشاعر فيهم أو منهم. شو عندكم؟ شاعرهم ما دي أوضح. نعم. فيما تقدم كان هذه ناقصة أو تامة، وقال فيها ف فكان تامة ودولة رفع على اسم كان ولا خبر له، لا يحتاج إلى خبر. لكن هل يقال ما بعد كان ما رفع بها اسمها أو فاعل أو نائب فاعل؟ فنقول فاعل ولا اسم كان أو نقول نائب فاعل. ها؟ المقصود أنه قال رفع على اسم كان ولا خبر له، لكن هل نقول فاعل ولا نائب فاعل؟ لئلا يوجد، وإن كان ذو عسرة وجد ذو عسرة. هل ننظر إلى اللفظ ولا المعنى؟ اللفظ مبني للمعلوم، ومن حيث المعنى والبديل عنه وجد أو يوجد مبني للمجهول، فإعراب ما بعدها تبعا لللفظ أو تبعا للمعنى. ها؟ الأصل اللفظ اللي أمامنا، وكان مبني المعلوم إذا نكون فاعل. ولو نظرنا إليه من حيث المعنى، إن كان ذو عسرة يعني وجد ذو عسرة، فيكون ذو عسرة فاعل ولا نائب فاعل؟ نائب فاعل. نعم. يقول: كي لا يعمل فيه كما كان يعمل في الجاهلية، فجعل الله هذا لرسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمس، فإذا جاء خمس وقع بين المسلمين جميعا. السادسة: قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي ما أعطاكم من مال الغنيمة فخذوه، وما نهاكم عنه من الأخذ والغلول فانتهوا. قاله الحسن وغيره. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، فإنه عليه الصلاة والسلام لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. نعم. وقال السدي: ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه، وما منعكم منه فلا تطلبوه. وقال ابن جريج: ما آتاكم من طاعتي فافعلوه، وما نهاكم عنه من معصيتي فاجتنبوه. قال الماوردي: وقيل إنه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه، لا يأمر إلا بصلاح ولا ينهى إلا عن فساد. قلت: هذا هو معنى القول الذي قبله، فهي ثلاثة أقوال. السابعة: قال المهدوي: قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا يوجب أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله تعالى. والآية: وإن كانت في الغنائم، فجميع أوامره صلى الله عليه وسلم ونواهيه دخل فيها. وقال الحكم بن عمير: وكانت له صحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن صعب مستصعب، عسير على من تركه، يسير على من اتبعه وطلبه. وحديثي صعب مستصعب، وهو الحكم، فمن استمسك بحديثي وحفظه نجا مع القرآن، ومن تهاون بالقرآن وحديثي خسر الدنيا والآخرة. وأمرتم أن تأخذوا بقولي وتكتفوا أمري. تكتنفوا وتكتنفوا أمري وتتبعوا سنتي، فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن، ومن استهزأ بقولي فقد استهزأ بالقرآن. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الثامنة: قال عبد الرحمن بن زيد: لقي ابن مسعود رجلا محرما وعليه ثيابه فقال له انزع عنك هذا. فقال الرجل أتقرأ علي بهذا آية من كتاب الله تعالى؟ قال نعم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ماذا يطلب الدليل من القرآن؟ وهذه تشاع الآن، إذا أبدأ أحد الرأي مستنده قياس أو دليل من الأدلة الأخرى التي يعتمد عليها أهل العلم من غير النصوص الصريحة في الباب طلب الدليل، قال هات آية. وهل يلزم أن يكون في القرآن تنصيص على كل شيء؟ هذا الذي معنا اقتنع لما قرأ عليه ابن مسعود الآية. لكن لو تقرأ الآن على بعض هؤلاء الكتاب الذي يقول لك بعض القضايا الكبرى ما فيها نص، ما يكفي، ما يكفي. المقدمة الأولى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي من عند ربه صادق فيما يقول، أن تقر بهذا ولا لا؟ إذا أقر يلزمك قبول قوله. الله جل وعلا في كتابه يقول ما آتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. فأمره عليه الصلاة والسلام ونهيه عليه الصلاة والسلام مطلوب من بالقرآن. ما يقول والله هذا خبر واحد ولا خبر في كلام وكذا، أنت اتفق معه على أصل المسألة، تعترف بأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول، يقولك نعم مسلم وبن فطرة، لكن هذا اللي تقول لا دليل عليه، هذا الدليل، وفيه دليل من السنة يقول هات من القرآن. طيب تعترف بأنه رسول صادق وحينئذ تزعم أنه يفتري على ربه على جل وعلا؟ هذا الذي حاور ابن مسعود رضي الله عنه سلم لما سمع الكلام. نعم لا شك أن بدعتهم مغلظة، وأكثر الأحكام إنما هي بالسنة، وبواسطة ما اعتقدوه واعتنقوه لا شك أنهم يترتب على قولهم ترك كثير من الأمور بما فيها العظائم، بعض العظائم. وهناك قوم لكنهم أخف منهم، جماعة القرآن والصحيحين، ما في شيء غير القرآن والصحيحين، لأن الكتب الأخرى هي خليط صحيح وضعيف وحسن، والصحيحين كلها صحيح، أن نكتفي بها مع القرآن. وألف في ذلك تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين، وله تبع، وهذا أسهل من سابقه. نعم أحسن الله إليك. الحديث الحكم العيينة، نعم الحديث السابق قال منكر، إيه هذا المصنف الذهبي وحديث المنكر ولا يصحه لحكيم بن عمير صحبة ذكره الذهبي في الميزان، فقال روى أحاديث المنكر لا صحبة له، قال أبو حاتم ضعيف الحديث. نعم. وقال عبد الله بن محمد بن هارون الفريابي سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله تعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال فقلت له ما تقول أصلحك الله في المحرم يقتل الزنبور؟ قال فقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان. وبالحاء المهملة، ولا يعرف من أعجمه إلا المنذري في مختصر سنن أبي داود، قال هو بالخاء المعجمة، ولا سلف له ولا تبع. نعم. عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. حدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بقتل الزنبور. قال علماؤنا: وهذا جواب في نهاية الحسن، أفتى بجواز قتل الزنبور في الإحرام، وبين أنه يقتدي فيه بعمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء به. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء به، وأن الله سبحانه أمر بقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فجواز قتله مستنبط من الكتاب والسنة. وقد مضى هذا المعنى من قول عكرمة حين سئل عن أمهات الأولاد فقال: هن أحرار في سورة النساء، عند قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي صحيح مسلم وغيره عن علقمة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله، من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى. الحديث. وقد مضى القول فيه في النساء مستوفى. التاسعة قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وإن جاء بلفظ الإيتاء وهو المناولة فإن معناه الأمر. يعجب الإنسان في من يكتب بعض المقالات، ليكتب عن مظاهر التبرج والسفور ثم يبحث عن الأحكام في كتب المتأخرين من الفقهاء الذي ينقلون بعض الألفاظ المشتركة، فتجده يجد في كتاب من كتب المتأخرين يكره النمص. لو أن الإمام أحمد قال: ما رأيك في النمص؟ قال: أكره النمص. قال: أكره المتعة أيضا. تكون المتعة الزواج إلى أجل مسمى يتفق عليه من الطرفين مكروه كراهة التنزيه، فيقول كراهة، والكراهة تزول بأدنى حاجة، الحاجة التزين، صير النمص ما في شيء، مع أن فيه لعن. يعني يترك النصوص المحكمة لينظر في متشابه من كلام أهل العلم، لكنه الهوى، صلى الله العافية. نعم. التاسعة قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وإن جاء بلفظ الإيتاء وهو المناولة فإن معناه الأمر، بدليل قوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا. فقابله لأن الذي يقابل النهي هو الأمر. نعم. فقابله بالنهي، ولا يقابل النهي إلا بالأمر. والدليل على فهم ذلك ما ذكرناه قبل مع قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال الكلبي: إنها نزلت في رؤساء المسلمين، قالوا فيما ظهر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال المشركين: يا رسول الله، خذ صفيك والربع ودعنا والباقي. فهكذا كنا نفعل في الجاهلية. وأنشدوه: لك المرباع منها والصفايا، وحكمك والنشيطة والفضول. فأنزل الله تعالى هذه الآية. العاشرة قوله تعالى: واتقوا الله، أي عذاب الله، إنه شديد لمن عصاه. وقيل اتقوا الله في أوامره ونواهيه فلا تضيعوها إن الله شديد العقاب لمن خالف ما أمره به. لا شك أن تقوى الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وهي في الوقت نفسه اتقاء لعذاب الله، لأن من اتقى الله فقد جعل بينه وبين عذابه وقاية، وهو إن كان ملاحظا ما رتبه الله جل وعلا على التقوى من نعيم وعلى عدمها من عذاب، المكلف ينظر إلى هذه الأمور فيتقي الله جل وعلا، ومع نظره لهذه الأمور لا يخرج عن كونه متقيا لله جل وعلا. ذكرنا في مناسبة سابقة، قلنا أن الإنسان وهو ينظر إلى هذه الأمور هل يكون متقيا لهذه الأمور دون الله جل وعلا؟ ليعمل عملا صالحا ولا يشرك عبادة ربه أحد. أنت إذا صليت لتدخل الجنة أو لتنجو من النار، يقول بعض المتصوف أنك ما صليت لله، والنظر هذا مؤثر في العبادة. نقول لو كان مؤثرا ما ورد ذكره في النصوص، كيف يورد في النصوص من أجل أن نخاف من أجل أن نرجو ثم نقول أنه مؤثر في الإخلاص؟ ليس بمؤثر. وإذا قابلك شخص وقد شهر سيفه فهل خوفك من السيف أو من حامل السيف؟ من حامل السيف. فالذي يعذب بالنار هو الله جل وعلا، النار لا تعذب بذاتها، فالخوف مرده والرجاء كذلك إلى الله جل وعلا، وإن خفنا من النار ورغبنا في الجنة. نعم. قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أي الفيء والغنائم للفقراء المهاجرين. وقيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء ولكن يكون للفقراء، وقيل هو بيان لقوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلما ذكروا بأوصافهم قيل بأصنافهم نعم. فلما ذكروا بأصنافهم قيل المال لهؤلاء لأنهم فقراء ومهاجرون وقد أخرجوا من ديارهم، فتكون الأوصاف لهذه الأصناف مؤثرة، بمعنى أن الحكم يثبت عند وجودها وينتفي بانتفائها. نعم. وقد أخرجوا من ديارهم فهم أحق الناس به. وقيل ولكن الله يسلط رسله على من يشاء للفقراء المهاجرين لكي لا يكون المال دولة للأغنياء من بني الدنيا. وقيل والله شديد العقاب للمهاجرين، أي شديد العقاب للكفار بسبب الفقراء المهاجرين ومن أجلهم. ودخل في هؤلاء الفقراء المتقدم ذكرهم في قوله تعالى ولذي القربى واليتامى، فتكون اللام حينئذ سببية. نعم. ودخل في هؤلاء الفقراء المتقدم ذكرهم في قوله تعالى ولذي القربى واليتامى، وقيل هو عطف على ما مضى ولم يأت بواو العطف كقولك هذا المال لزيد لبكر لفلان لفلان. والمهاجرون هنا من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبا فيه ونصرة له. قال قتادة هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان حبا لله ولرسوله، حتى إن الرجل منهم كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع. وكان الرجل نعم. الجائع يستفيد من الحجر لما يستفيد ها؟ الجائع من الجوع يربطون يعصبون الحجارة. يقول ليقيم به صلبه من الجوع لأن الجائع إذا فرغ بطنه انحنى ظهره نعم انحنى ظهره فإذا وجد ما يسد هذه الفجوة استقام الظهر ها؟ حتى قال القائل كنا نظن أن الرجلين تحمل البطن فإذا البطن يحمل الرجلين إذا استقام الظهر مشى ولا يستقيم إلا إذا وضع في بطن ملئ الفراغ الذي في بطنه. وليش معنى أن الجائع يحط يربط حجر على بطنه؟ وفيه آثار وأخبار في ما تدل على ذلك بل فيه أحاديث صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. وابن حبان رحمه الله ترجم على المسألة وأفاض في ذكر شواهدها. نعم. وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ما له دثار غيرها. وقال عبد الرحمن بن أفزى وسعيد بن جبير كان ناس من المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يحج عليها ويغزو فنسبهم الله إلى الفقر وجعل لهم سهما في الزكاة. ومعنى أخرجوا من ديارهم أي أخرجهم كفار مكة أي أحوجوهم إلى الخروج وكانوا 100 رجل يبتغون يعني لما ضيق عليهم احتاجوا إلى الخروج فهم ما باشروا الإخراج وإنما تسببوا. وإذا لم يوجد توجد المباشرة نزل التسبب منزلة المباشرة فنسب إليهم الإخراج. نعم. يبتغون يطلبون فضلا من الله أي غنيمة في الدنيا ورضوانا في الآخرة أي مرضاة ربهم وينصرون الله ورسوله في الجهاد في سبيل الله. أولئك هم الصادقون في فعلهم ذلك. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله تعالى جعلني له خازنا وقاسما. ألا وإني باد بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمعطيهن ثم المهاجرين الأولين أنا وأصحابي أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا. هذا له ما يشهد له من المرفوع أقرأكم أبي وأفرضكم زيد وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ إلى آخره لكن ما يسلم من مقال. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.